سواء الخاسرون. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ومن يؤمن صالحا يكفر عنه سيئاته ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا للمؤمنون الله لا إله إلا

تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي في مستهل نقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة.